مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون سائل التاريخ عنا موعاه من حمى حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا نرفع من أقام الدين والدنيا معا سائل التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا نرفع من أقام الدين والدنيا معا سائلوه سيجيب المسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن بالتوحيد أعلينا الجبال نحن بالبتر أدبنا الطغاة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن بالتوحيد أعلينا الجبا نحن بالبتة أدبنا الطغاة نحن للحق دعاة ورعاة ذلكم تاريخنا يا سائلون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون في سبيل الله ما أحلى المنون يا أخا الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان يا أخا الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع المصحف دستور الزمان واملأ الآفاق واملأ الآفاق واملأ الآفاق إنا مسلمون.